أما بالنسبة لكون المرأة تخترع، الخلع لا يجوز للمرأة إلا في أسباب ملحة. قال عليه الصلاة والسلام: المخترعات المنتزعات هن المنافقات. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة. فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا لمسوّر ودافع قوي، دافع قوي ليس بالسهل. وأما لمجرد خلافات وأمور يسيرة طفيفة تطلب الطلاق، هذا غير جائز أبدا. لهذا ينبغي للمرأة ويجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في أمره، وأن تشدد في الأمر التي هي مقدمة عليه. وللوالدين أيضا طرف في هذا، أن ينصحا ابنتهما إذا أقدمت على طلب الخلع فيستفسر الأسباب حتى تكون مقنعة، وحتى ينجيان ابنتهما من الخطر الذي قد تقع فيه.